زوم نزيد في السموح أنا هدا يبقى شكون يشعل النار شكون يكاد الصار خاصة تحرك لك مسلك ما كرجعتي غار درك بالكاس الدار يوص الناس بحار صار درك هبة نواع تصفار عيش عيش في بوفري جالس كاع نهار حمد الله في الكوبلي دو يا ماء ومزهار فمو فلو فيت لبسان فوص فوق طلب ربيز طلب رساقة طلب لفوق خاتي المزنقة زنقة ولسه معنا دقة دقة هبة بس وسط دروب البلا مبني بالزطلة هادي سنين محطط في شناب الخلا لوش ما تدور في دروب الزرقاء تيري نجف وشف دروكي برلا بلان عشيري زرقة زرقة وقرر سنين ما بغاش تنقى وتجيك الدقة مهلوك بالوقت مدروب الحسقة دروب لسلاح خش في دروب البلا حصلو راب الموجة في سلفة ضد الميكاسا كرو كيلسا جنهار وليل الصباح تشوف الناس في الصداع هادي حياة الزرقاء واش سمعنا سليقة الصاح فنوض السعرة واليوم ادروك الشيك الشعرة ولا قعلة في المايك الفم العافية شعلة نايدا الروب لا ستريت كازا صناقي خبلة عقول الهبلة جي اوكي بلا بلا بلا خاتي المزنقة زنقة ولسه معنا دقة دقة هيب هوب السر محطوطة في ورقة الشعب فهم الراب قوي مدقة في الميكروفون نحكي واقي والدنيا باقة والدنيا باقة وي خاتي المزنقة زنقة ولسه معنا دقة دقة هيب هوب السر محطوطة في ورقة الشعب فهم الراب قوي مدقة في الميكروفون نحكي واقي والدنيا باقة والدنيا باقة اسمار غدار يدور نهار عليك ونهار عليا والدنيا لعبة تلعب بك بزاف وشوية راس الدنيا هاك انتي علاش كابريس الموبلي معك عندك اسمعني ولا بب بب بب بلاش طبيعين ونهار صعب عشان ولو عدياني صار شيطان ولا تعبان يبان دريري صبر وبلان نقلي ببان دريري معايا في قاع الميريكان حشيش في سيسيكان كيف ما كان الحال كنكسر وخسر فرع فنان بغيت نيسر ناس فسن قطور واش نتفسر دري الحماس خسر واش نقول واش ننسر والله حد يكون الراب ويبان الكوم رسال وقع لي فان ندر جراند في ميزان يساوي شعال وشعال ايو دري بغتني راب في ليها غني ليها وسط دروب الرياب جيت اليوم وراني جيبها كسك روم الرأس كبيرة وراك تراف وراك تديها خاتي من زنقة زنقة وليس سمعنا دقة دقة هيب هوب السيت محطوطة في ورقة الشعب فهم الراب قوي في الميكروفون نحكي واقي والدنيا باقة والدنيا باقة وي خاتي من زنقة زنقة ولسه معنا دقة دقة هيب هوب السين محطوطة في ورقة الشعب فهم الراب قوي مدقة في الميكروفون نحكي واقي والدنيا باقة والدنيا باقة وي قلوب ملونة ملوية عافية زوبية ظلمة نوية فقر داوية يا يا يا شعب كلام سهام رامي زمان دامي جيج معمي جوان كامي رجعت الدور بالفور وحشي تور وسط ديور تقاب شلة سوو وو سيلو هارد كور حبل ودمع لسطو وو وقع الشعب مكسور صيحة في السرعة عمرة القبور كين الله مازال الدور دوارة تزيان الحارة افريكا قارة حرة مرة حلمة بعد طيارة جيب سيارة ندور الليلة بين زناقي شعبنا عسل جلوي قاقي واش باقي ار ار ندور البولفار راديو الكبار السر والله رجبان ضاف الراس شكون يتقاس قس بوليسي كل بزنس كريزي ولا كريزي ميزي كون ايزي حقنا وراني اسي سيجي باسي خاتي من زنقة زنقة ولسه معنا دقة دقة هيب هوب السين محطوطة في ورقة الشعب فهم الراب قوي مدقة في الميكروفون نحكي واقي والدنيا باقة والدنيا باقة وي خاتي من زنقة زنقة ولسه معنا دقة دقة هيب هوب السين محطوطة في ورقة الشعب فهم الراب قوي مدقة في الميكروفون نحكي واقي والدنيا باقة والدنيا باقة وي خاتي من زنقة زنقة ولسه معنا دقة دقة هيب هوب السين محطوطة في ورقة الشعب فهم الراب قوي مدقة في الميكروفون نحكي واقع والدنيا باقة والدنيا باقة وي خاتي من زنقة زنقة ولسه معنا دقة دقة هيب هوب السين محطوطة في ورقة الشعب فهم الراب قوي مدقة في الميكروفون نحكي واقع والدنيا باقة والدنيا باقة وي بس